يكون طريقة هذا اليوم، اليوم الذي يليه يوم العيد، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فهذا هو يوم الحج الأكبر، يوم اجتماع الناس، الاجتماع العظيم، الاجتماع العظيم. هذا اليوم المبارك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم عيد، هذا يوم عيد. وقد أتى صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد عندهم يومان يحتفلون فيهما ويلعبون فيهما، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ قال هما يومان نلعب فيهما ونحتفل فيهما كما قالوا. فقال أما إن الله قد أبدلكم خيرا منهما عيد يوم الأضحى ويوم الفطر، يوم الأضحى ويوم الفطر، قد أبدلنا الله جل وعلا يومين خير من أيام الجاهلية، وهما هذان اليومان، هما يوم فسحة. قال صلى الله عليه وسلم حتى تعلم اليهود أن في ديننا فسحة، يوم جعله الله جل وعلا لعباده يتنفسون فيه ويتكلمون فيه ويتقربون إلى الله جل وعلا بقربات محببة إلى نفوس الخلائق، يسترجعون من عناء الطاعات التي سبقت هذه الأيام، إما في عيد الفطر الذي سبقه شهر رمضان صيامه وقيامه، وإما هذه العشر التي سبقتها أيام جد والجهاد بطاعة الله جل وعلا وفي الإكثار من أبواب الطاعات وفي الإكثار من أيام الطاعات. يفتتح هذا اليوم كسائر الأيام بتقصد بيت الله جل وعلا لإقامة صلوات الفرائض، صلاة الفرض هي صلاة الصبح، وهذا مما يكثر عنه من أثر الكثير من المسلمين، فإنهم يأتون إلى صلاة العيد مقبلين ما هو أولى منها وآكد وهو صلاة الصبح. ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله يوم واجبا، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الناس ألا يستهينوا بعبادة الله جل وعلا وبإقامة الصلوات والجماعات في المساجد، وأن يدعو الأمير لمثل هذا الأمر، وهذا في سائر أيام السنة، وهو آكد في الأوقات التي تضاعف فيها الأجور وتضاعف فيها العبادات من فضل الله جل وعلا على عباده المسلمين. ثم بعد ذلك بعد أن يصلي الفريضة فإنه يرجع إلى بيته، وهذه هي السنة، يرجع إلى بيته ويتهيأ ويستعد للخروج إلى يوم العيد، فإن هذا اليوم مما شرع لنا فيه أن نسترد وأن نتزين وأن نكون في أحسن الأحوال والهيئات تتقرب إلى الله جل وعلا في ذلك. من ذلك أن يغتسل الماء، وهذا الأمر قد ثبت عن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن ابن عمر، فقد استحبه جمهور أهل العلم، فقد نقل في ذلك النووي رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه يستحب للمرء أن يغتسل يوم العيد، وإن كان لم يتيسر له واغتسل قبله فقد أصاب إن شاء الله خيرا وفضلا، من كان آكل في حقه أن يغتسل بعد فجر اليوم قبل الذهاب إلى العيد مباشرة، ويستحب له أن يلبس أفضل الثياب عنده، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحديث في الصحيحين قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بثوب من الزبر، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابتعه تتجمل به للعيد وللوفود، ابتعه أي اشتريه تتجمل به للعيد وللوفود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له حلة حمراء يلبسها في العيد، فكان يجعل لعيده وللأوقات الفاضلة وأوقات استقبال الناس شيئا من اللباس المحترم، ولا يكلف نفسه أكثر من طاقته بأن يسرف في هذا البلد وأن ينفق النفقة العظيمة من أجل أن يتزين، ولكنه يلبس أفضل ما عنده، وإن جعل لذلك ولم يكن يشوف عليه لباس خاص بيوم العيد فذلك حسن إن شاء الله تعالى، ويتطيب لأنه يلقى الناس ثم يخرج إلى المصلى، الذي يصلى في العيد، والسنة أن يصلى العيد في المصليات في البطاح، هذه من السنة، وهذا الأمر محفوظ به كثيرا من بلاد المسلمين، وإن كان في بلادنا ما نسأل الله جل وعلا أن ييسر القائمين على شؤون المساجد وأئمة المساجد إلى أن يحيوا هذه السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلوا صلاة العيدين في المستطيعات وفي البقاع، كما أنه شرع لنا أن نصلي الفرائض في المساجد فإنه قد شرع لنا أن نصلي صلاة العيد في البقاع، ولكن إن لم يتيسر ذلك فصلى في المساجد وهي جائزة وإن كان الأولى صلاة في المصليات كما مر معنا. والناس ما يخرج إلى مصليات ذاكرا ربهم جل وعلا رافعا صوته مهللا مكبرا، فإنه يشرع للمؤمن أن يكبر وأن يرفع صوته ويستوي في ذلك الرجال والنساء، يستوون من حيث قصد المصلى لطاعة الله جل وعلا ولصلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإخراج النساء، أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، بل حتى الحجر أمرهن بأن يشهدن دعوة الخير ويشهدن الخير ويشهدن دعوة المسلمين كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم أمرنا بأن يعتزلن المصلى حتى لا يقطعن الصفوف وحتى يشربن أماكن الصلاة، فإن كان في المساجد كانت الصلاة تقام في المساجد فقد رفع بعض أهل العلم في دخول النساء في الساحات وبعضهم رفض أن يدخلن للمصلى نفسه على خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم لا يجوزون لها دخول المسجد إن كانت الصلاة في المسجد بل حيث الحائض تشتد كما هو قول جماهير أهل العلم. واما من لم كذلك فانه يشرع لها ان تاتي بيت الله جل وعلا او ان تاتي المصليات من اجل شهود هذا الخير، فيؤتى بالرجال والنساء حتى العواتق وذوات الحضور وهن الفتيات الصبيه التي جاوبن المحيط ولم يتزوجن بعد، فاصل فيهن ان يكن محتجبات جالسات في بيوتهن كما امر الله جل وعلا، فقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، فإنهن يأتين إلى المساجد لأجل هذا الخير وهذا الفضل، ويأتين مترتبات بآداب الإسلام، لا يقومن بأمرهن ليعلم ما يكفين من ذنبهن، ويأتين بتمام الزينة، لابسات متجنبات متلفعات بموضعهن كما كان الشأن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم تكن لها جبال أن تلبسها أختها من جبالها إن كان لها فضل لباس، فينبغي عليها ان تخرج محتشمه متحجبه، والافضل ان تكون هذا في العيد وفي غير العيد ان تكون متحجبه كما يحب ربنا جل وعلا، وان لا تكون متعطره وهذا يغفر عنه كثير من اخواتنا الفضليات مع انهم يتحرين طاعه الله جل وعلا وكتاب سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فان الكثيرات منهن يخرجن الى الطرقات والى المساجد والى مجامع الناس وهن متعذرات، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد امرهن بان يخرجن شاكلات اي مبتذلات، ان لا يتزينن نزلا يفتن الناس لا بمرأة اي بجنس اللباس الفاتن ولا بريح يلفت الرجال اليها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من استعطرت فخرجت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا يعني زاهيه، والحديث في صحيح الامام مسلم. واما في خصوص اللباس فانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صنفان من امتي لم ارهما بعد رجال معهم ثياب كاسناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل هزيمه الاخت المائله لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أي أن ريحها بعيد ريح الجنة أي ريح الجنة يبعد عنهما مسيرة كذا وكذا سنة، وجاء في بعض الروايات 100 سنة أي يبعدن هذه المسافة مسافة مشي 100 سنة عن دخول جنة الله جل وعلا، هذا يستفاد منه أنهن يحرمن دخول الجنة إما ابتداء وإما مطلقا، إما أنهن لا يدخلنها مطلقا وهذا بشأن الكافرات، وإما لا يدخلنها ابتداء أي حتى يملن قصة من عذاب الله جل وعلا يستحققنه بهذا الذنب الذي قد فضل منهم، إلا أن يعفو الله جل وعلا ويتوب عليهم أو أن يغفر جل وعلا لهم، فحينئذ يجوز لهم أو يمكن أن يدخلن جنة الله جل وعلا ابتداء. ويشعر أن كذلك تكبير أن يكبرنا الله جل وعلا وأن أرفعنا أقواتهم لكنها يكبر ذلك حتى يسمع رجال الإجابة. أما إن كنا مع أزواجهن وإخوانهن وآبائهن وأبنائهن وحاليهن فإنه يشعر أن أرفعنا أصواتهن كذلك بالتكبير. وأما إن كنا مع رجال الإجابة فإنه أو إن كانوا كنا في الطريق وكان كلامهن بمسمع من الرجال الأجانب فإنه يشعر لهن أن يخفضن أصواتهن حتى لا يبلغ الرجال الأجانب، ويشعر لهن كذلك أن لا يخطرن بالرجال، وهذا يقع في الأيدي وفي غيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء استأخرن، وليس لكن أن تمشين في وسط الطريق، عليكن بالحاسبات في الطريق، حتى إن بعض النساء في عهده صلى الله عليه وآله وسلم كنا إلى مشين في الطرقات يمشينا بجانب الأسواق حتى يعلق ثوبه حتى يعلق ثوب إحداهن بالجدران حتى يعلق بالأسوار والجدران لأن الاختلاط بلغ الفتن وأول الفتن التي تقع في الأمة وهي التي يدعى أعداء الإسلام اليوم إلى بثها في أمة الإسلام بدعوى حرية المرأة ومساواة المرأة في الرجل فيجعلون من تزاكن الرجال فيما هو من خصائص الرجال وفي الطرقات وفي غيرها من أجل أن تقع هذه الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، وقال كانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء، كانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء. فيبتدئ بالمخالطة التي يزعمون أنها بريئة ثم تنتهي بتفاسد الأمور وتنتهي بالسيء من العواقب، جزاك الله وإياكم إياها. فالواجب ألا يقع هذا الاختلاط وأن يكون محتشمات. فإذا وصلنا إلى المصليات فإنهن إن صلينا في المساجد يصلين تحية المسجد فقط، يصلين تحية المسجد ثم يجلسن ولا يتنبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع عنهم أنه تنبل قبل صلاة العيد. وأما كنا في المصليات فيجوز لهن أن يجلسن مباشرة، وكذلك الرجال لهم في ذلك سيان بين الرجال والنساء لا فرق، من أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى المصلى صلى العيد فلم يصلي قبل ولا بعد شيئا، ويجلس يذكر الله عز وجل، فإنه قد ثبت عن بعض التابعين وهو الزهري رحمه الله أنه ذكر ما كان عليه التابعون فينا أنهم كانوا يكبرون الله عز وجل حتى يأتي الإمام وحتى يكبر الجنب يكبر أي إذا كبر في الفريضة أي كبر في الصلاة وكبر في صلاة العيد كبروا بتكبيره، فيجلسون يكبرون الله جل وعلا. وهذا التكبير كذلك تكبير فردي، كل يكبر لحاله ولا يتقصدون ان يكبروا تكبيرا جماليا كما يفعل الناس اليوم، يكبر المؤذن او الامام فيكبر الناس خلفه بصوت واحد، هذا لا يشرع، ولكن يكبر كل واحد لحاله ويتدبر كل واحد فيما ينطق به، فان الذكر ينفع صاحبه ان نطق به موافقا سنة النبي صلى الله عليه وسلم متدبرا معناه مخلصا في ذلك لله جل وعلا، فإن هذا الذكر الذي يقوم بهذه الصفة هو الذي يترتب عليه أثره الذي يرضاه الله جل في علاه. ويشرع في صلاة العيد أن تصلى لا ويشرع يوم العيد أن تصلى صلاة العيد، أن تصلى صلاة العيد، وصلاة العيد واجبة عند جماعة من أهل العلم إما الأعياد كما هو مذهب أبي حنيفة وهو قول مذهب الإمام أحمد واختياره جماعة من المحققين كشيخ الإسلام رحمه الله، ومنهم من يقول هو فرض ولكنه على الكفاية مقام به البعض فقط عن الباقين لأنه شعيرة من شعائر الإسلام، لأنه شعيرة من شعائر الإسلام وينبغي ألا تترك من شعائر الإسلام ومن إلى تلك شعائر الإسلام يأتي من جميع، وهو مذهب الإمام أحمد في الظاهر من قوله في الظاهر من أقواله. وأما ومنهم من قال هو سنة مؤكدة وهو قول المالكية والشافعية، وهو مؤكد وهي مؤكدة تأكيدا شديدا، مؤكدة تأكيدا شديدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك حياته كلها من يوم ما صرف من يوم ما شرع في هذه الصلاة إلى أن توفاه الله جل وعلا، فإنه لم يفع عنه أنه ترك العيد لحاله لم يتركه ولا مرض مع كثرة نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض التفجر أن قول الله جل وعلا من صلى لربك وانحر إنما هو في حصول صلاة العيد من يوم الأضحى خاصة. فيشرع أن يصلى مع الصلاتين، يأتي الإمام ويبتدئ بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما نبتدئ به في يومنا هذا الصلاة، أول ما يبتدئ به في هذا اليوم الصلاة، أي بعد طلوع الشمس، وهذا يدل على أنه في هذا اليوم يبتدئ بطلوع الشمس، فإن أول عمل الذي يبتدئ به هو الصلاة، يبتدئ الإمام فيصلي من دون ما أذان ولا إقامة، لا أذان ولا إقامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام التي صلىها لم يرفع عنه ولو مرة أنه صلى أنه أكثر ولا أقل، وهذا في إجماع أهل العلم، لم يستحبه ولم يستحبه معتبر من أهل العلم، لم يستحب لا الأذان ولا الإقامة، فإنه يدخل في الصلاة مباشرة، يقول إنه استوى أو غيرها، ثم يكبر ويكبر سبعا، يكبر سبع تكبيرات ويكبر المأمومون خلفه ولا يرفعون في ذلك أصواتهم. لا يرفعون أصواتهم يكبرون سرا شأنها شأن باب الصلوات الأصل فيها الإسراء ولا دليل يدل على أو ينفع عن هذا الأصل ويكبر الإمام ويجعل بين التكبيرة والتي تليها شيئا من الوقت ويجوز للمصلين أن يعمروا هذه السكتات بين التكبيرات بذكر الله جل وعلا فإنه قد صرف عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يكبر الله جل وعلا ثم يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ثم يكبر التي تليها أما إن كان الفاصل قصيرا لا يستوعب فإنه يسوغ له أن يترك وحتى إن كان الفاصل طويلا فيسوغ له أن يترك هذا مطلقا لأنه لم يأتي صريحا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وإذلك استحب الله أهل العلم لأن مثل هذا لا يقال بضائع ولأن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبعد الناس عن الابتداع في الدين فعلم من هذا أنه يشرع للمرء أن يذكر الله جل وعلا بين التكبيرات كما يشرع له أن يدعو كما يشرع له أن يدعو فإذا ما كبر استرح بعدها للمسمع في الفاتحة يستعيد قبلها ويسمي الله جل وعلا ويقرأ الفاتحة الإمام ثم يقرأ بعدها بسورة ويستحب له ثم ورد في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيد في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي سورة في الركعة الثانية بعد الفاتحة بالغاشية وصح عنه كذلك صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الأولى بقاف والقرآن المجيد وفي الثانية بالقمر سبع الساعة وانشق القمر فأيا فعل فإنه قد أطاع بالسنة ويجوز له أن يترك هذا وما فإن الأمر باتفاق العلماء على الاستحباب وليس للوجوب وليس للوجوب ولكن قد ذكر بعض العلم في يعني لتخصيص هذه السور مزايا لأن فيها ذكر المنشأ والمعاد وذكر الرسالات وذكر الثواب والعقاب والجنة والنار مما احتوته هذه السور الأربع فاستحب في مجامع الناس التي يجتمع فيها الخلق أن يسمعوا من كلام الله جل وعلا ما يذكرهم بيوم الاجتماع الأكبر بين يدي الله جل وعلا في الآخرة وهذا يتجلى خاصة ويتجلى أكثر إن قرأ بسورتين قاف واقتربت الساعة وانشق القمر يكبر الإمام كما قلنا سبعا في الأولى وبعض أهل العلم يقول يكبر سبعا دون تكبيرة الإحرام فيتحصل من الجميع كمان وعلى كل من مذهب المأموم مذهب الإمام فإنه قد اختلفت الروايات في ذلك وبعض أهل العلم قال يجوز أن يفعل ما هو في صحيح السنة فيجوز له أن يفعل هذا ويفعل ذلك فإن كبر الإمام كبر خلفه فإذا ركع الإمام ثم قام من ركوعه ثم قام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية فإنه يكبر خمسة عدا تكبيرة الانتقال فإذا فرغ من الصلاة استمع إلى خطبة الإمام وهذا ما يخالف فيه صلاة العيد صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة يبتدئ فيها الإمام بالخطبة ثم يبتدئ بالصلاة وأما العيد فإنه يبتدئ بالصلاة ثم يبتدئ بالخطبة واستماع خطبة العيد أمر مستحب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء أن يجلس ليستمع فليجلس ومن شاء أن ينصرف فلينصرف فأباح النبي صلى الله عليه وسلم الانصراف لمن شهد طلب العيد، ولكن ليس في هذا دليل على أن الأمر على السواء أو أنه يعني أو أن فيه حظا للمسلم على تركه الاستماع، فإنه قد شرع له وقد حب له أن يجلس من أن يستمع ما يفكر به الإمام في خطبته. فإذا قضيت الخطبة انصرف الناس إلى شؤونهم وانصرفوا إلى العبادة العظيمة، وهي من أعظم العبادات في هذا اليوم المبارك، وهو الذبح لله جل وعلا، وهو الذبح لله جل وعلا. قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح في هذا اليوم اقتفاء بما سبقنا من الأمم، واقتفاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذبح مما شرعه لنا ربنا جل وعلا في هذا اليوم تقربا له جل في علاه. فإن الذبح بقصد الصوفة عبادة من العبادات العظيمة، قد أمرنا الله جل وعلا بها، وأمرنا بأن نفعلها خالصة لوجهه الكريم. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر، أي صل كما أنك تقيم الصلاة لربك جل وعلا، تبتغي بها وجهه ولا تشرك فيها مهرا غيره، فكذلك انحر لربك واسمح لربك جل وعلا، ولا تصرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فيشرع حينئذ أن ينصرف الناس لإقامة هذه العبادة العظيمة، وهي أعظم العبادات التي تكون في هذا اليوم، إلا ما نقل عن بعض التابعين وهو الطاووس رحمه الله أنه قال: هي أعظم العبادات في هذا اليوم بعد صلة الرحم، بعد صلة الرحم. وجمهورهم على أنها أفضل العبادات، على أنها أفضل العبادات في هذا اليوم، وهي من خصائص هذا اليوم المبارك. ولذلك شرع في صلاة العيد أن تتقدم، أي أن يقدم وقتها على صلاة الفطر، فإن صلاة الفطر يشرع تأخيرها قليلا حتى يفطر الناس في بيوتهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفطر أنه أفطر على الثمرات وأمرهم بدأوا بذلك ثم خرج متأخرا نوعا ما. وأما في صلاة عيد الأضحى فإنه يقدمها، ولما يقدمها؟ من أجل أن يتسع الوقت لهذه العبادة وهي الذبح، وهي الذبح. فإنه شرع له حين أن ينصرف، قدمها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها بعد طلوع الشمس قيد رمح، وهو ما يقرب من ربع ساعة بوقتنا في هذه الأزمنة، فحينها تبدأ الصلاة ثم يخطب خطبة لا يطيل فيها ثم يذبح، ثم يذبح صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز للناس أن يذبحوا قبل صلاة العيد، ومن ذبح قبل صلاة العيد فشاته شات لحم، ويجب عليه أن يذبح غيرها، أن يلتفت عليه أن يلتفت غيرها، فإن الذي ذبحها لا تجزي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم، وأمر من صدر منه هذا الأمر أن يذبح غيرها، فإن بعض صحابته صلى الله عليه وآله وسلم فذبح قبل الصلاة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذبح اذبح غيرها، هي لا تجزي عنه، فهي غير مجدها، وإنما يجزي أن يذبح بعد الصلاة. فقال بعض أهل العلم: إنما تجزي إن ذبح بعد صلاة الإمام. والصحيح أنه إن صلى صلاة العيد أجزاه أن يذبح بعدها مباشرة، ولكن الأولى أن يستنى قليلا حتى يفرغ من الخطبة، أو حتى يذبح الإمام خروجا من خلاف أهل العلم. والذبح يشرع في هذا اليوم خاصة ويستمر 3 أيام بعد يوم العيد، فوقت الذبح يوم العيد وأيام التشريق التي تليه، وأيام التشريق التي تليه، فهي من أيام العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم العيد أو يوم النحر، وأيام التشريق أيام عيد لنا أهل الإسلام. ولكن علم أن ما سبق يوم النحر لا يشرع فيه الذبح، فبقي الباقي على الأصل، بقي الباقي على الأمر وهو يوم النحر وثلاثة أيام بعد. وقد صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: يوم العيد وأيام التشريق أيام ذبح ونحر، وكما قال رضي الله عنه، فإنه يشرع حينها من مدة الصلاة أن يذهب يوم العيد إلى غروب شمسه اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، ويجوز له أن يذبح ليلا كان أو نهارا على الصحيح، أن يذبح في الليل أو في النهار على الصحيح، ولكن أفضلها أن يذبح يوم العيد، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمون وفعل المسلمين جيلا بعد جيل. والأضحية التي يجوز لنا أن نتقرب إلى الله جل وعلا بها هي ما كانت من بهيمة الأنعام من الإبل أو من البقر أو من الضأن والبعير، وهي الغنم يجوز أن يكون من الإبل وما جاوز 5 سنين، ما كان له 5 سنين فدخل في الثالثة، ويجوز أن يكون من البقر وما كان له 2 سنين فدخل في الثالثة، ويجوز أن يكون من الضأن أي من الخرفان وهو ما يكون له 6 أشهر ودخل في السابع، أو أن يكون من المعز وهو ما تم له 2 سنة فدخل في الثانية. وفي خصوص المعز والبقر والإبل هذه أو هذا السن هو ما يسمى فيه بما يسمى فيه بالثني بالثني، فالثني من الإبل ما جاوز 5 سنين ومن البقر ما جاوز 2 سنين وما جاوز 2 سنين ومن المعز ما جاوز 3. وأما الضأن أي الخرفان فإنه قد رخص فيما هو جبل في الجبل منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال إن الجبل من الضأن يجزي مما يجزي منه الثني مما يجزي منه الثني، وقال صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنا إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جبعا. وقد نقل بعض العلم اتفاق العلماء على أنه يجزي في الغنم في الخرفان أن يكون منها الجرع وهو ما جاوز 6 أشهر على الصحيح من أقوال العلماء. وينبغي أن تكون هذه الأضحية التي تقرب إلى الله جل وعلا بأن تكون خالية من العيوب كما أنها تامة الشروط، وشروطها أن تكون قائمة وكائنة على أهل كل بيت على أهل كل بيت، فإنه صح عن أيوب رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نضحي بالشاة عن أهل البيت عن أهل كل بيت، يضحى عن كل البيت بشاة، ويشرع في الإبل والبقر أن يضحى بها عن 7 في البقر، واختلف في الإبل قال بعضهم 7 وقال بعضهم 10 يجزي عن 10 ثم يجزي منه الشاة الواحدة أي 7 أوائل أو 10 أوائل، وقال بعضهم 7 البقر والصحيح الأول. ولا تجوز المشاركة أي المشاركة في المال أو المشاركة في الأضحية لعائلتين أو لأكثر في حقوق الشاة الواحدة، فإن هذا مما لا تجوز فيه المشاركة قولا واحدا للعلماء، هذا محل إجماع بين أهل العلم. وكما ينبغي أن تكون ثمة الشروط كذلك في السن وهو ما مر ذكره، فكذلك ينبغي أن تكون خالية من العيوب المؤثرة من العيوب التي تصدر الأضحية غير مجدية. وهذه العيوب قد أجملها قول النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا يجزين في الأضاحي أو لا تجزئوا في الأضاحي، وهي المريضة البين مرضها والعوار البين عورها والعجفاء التي لا تنقي والعرجاء البين عرجها، هذه الأربع المريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعوار البين عورها والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء أي الهزيلة الهزيلة التي لا مخلعة، فهذه لا تجزئ في الأضاحي. وكذلك يستحب أن يترك ما كان فيه عيبا وإن لم يكن مخلا وإن لم يكن يعني مؤثرا من حيث الإجزاء، ولكنها قربة من الصور يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فينبغي أن يتيسر الأمر وأن يتقرب الطيب الذي يقدمه بين يدي الله جل وعلا. قال الله جل وعلا ورد لما مصابيح من المنفقون أي لا تقصدوا الخبيث من المطعوم والمنفوس والمنفق تتقرب بين الله جل وعلا، إنما تيسر أي تقصدوا الطيب فتنفقونه لله جل وعلا فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض العيوب التي تكون مختلفة في بعض الأضاحي، الأول اجتنابها وإن لم تكن مؤثرة، منها كثرة القلب، منها كثرة القلب، ومنها العرج والمرض والعور غير زين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في عدد في غير المجزي أن يكون أن تكون هذه العيوب زينة، أما إن كانت خفيفة غير زينة فإنها تكون مجزية، فإنها تكون مجزية. والنبي صلى الله عليه وسلم رداه بعض صحابته وذكر له شيء من العيوب وهي كثيرة القتل والسن، فقال إني أكره أن أضحي بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كرهت مبتدع ولا تحرمه على غيره، ما كرهت مبتدع. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أساس ما يكره منها أو ما كان يكره منها، وهو ما كان معيبا عيبا غير مؤثر، وأما كان العيب مؤثرا فإنها لا تجزي في الأوفية، وقت الأوفية كما مر كما مر معنا. وإذا ما ذبح ذكر ربه جل وعلا عليها مسميا عليها قائلا بسم الله الله أكبر، ويجوز له كذلك أن يقول اللهم هذا مني وإليك، وأن يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى وقال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وقال اللهم هذا عني أو هذا عن من لم يضحي من أمتي، فإنه قد ضحى بكفيني أم لحيني أقل عليني موضوعين. فيذكر الله جل وعلا يسميه ويكبر ويرفع أوصيته مستقبلا بها القبلة، وهو موضوع اتفاق بين أهل العلم. ويستحب له أن لا بل يستحب له أن لا يعقلها. فبعض الناس حال الذبح يعقل قوائم الوفية، يجمع بين سيقانها حتى لا تتحرك، وقد نبه بعض العلم على أن هذا الأمر مكروه، وأن الأصل أن يرسل لها قوائمها، فإن ذلك أيسر في خروج الروح وأيسر في خروج الدم وأرحم بالدابة حتى لا تتعذب. وهذا من الذبح الذي وقمنا به من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما كان الذبح في شيء إلا زاده، وما نزع من شيء إلا شانه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الرزق على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شطرة وليحد ريحة، أي يحد المسكين الذي يذبح به حتى يريح الذبيحة. بل قد جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أو عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض صحابته بأن تحد الشفرة أمام الدابة، لأن ذلك في دنيا. وهذا يخطب ما بعد ذلك قد اتفق به النبي صلى الله عليه وسلم الأمم التي تدعو أنها متحضرة وأنها ترفق الحيوان في حين أنها تهين بني الإنسان، تقتله قتل الذباب. وهذا الذي يقع من أهل الكفر مع الإسلام ومع غيرها، إن تعارض قواعدهم الزائفة القائمة على المصالح مع مصالحهم فإنهم يضحون بعباد الله جل وعلا ولا يبالون بهم. وما الأمر وما الأمر ما وقع منهم في بعض بلاد المسلمين عنا ببعيد، هم يدعون بعد أن الإسلام لنا وحشية، هم يقتلون الناس ولا يصبون فيهم إلا ولا ذمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سبق بكل باب من ابواب الخير، فان ابواب الخير قد امر الله جل وعلا بها جمله، والنبي صلى الله عليه واله وسلم اسبق الناس لكل خير، لانه كما امر الله جل وعلا تستبق الخيرات وسابق الى مغفره من ربكم وسابق الى مغفره من ربكم، فكان اول واولى من تمثل هذه الاوامر من الله جل وعلا وكان سباقا لكل خير. ومن ظن انه قد سبق النبي صلى الله عليه وسلم لباب من ابواب الخير فقد أدرى النبي صلى الله عليه وسلم، وبئس ما ظن وبئس ما كان موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم أن ظن أنه يسبق النبي صلى الله عليه وسلم ويفوته بباب من أبواب الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ شأنه ولا اجتهاده في طاعة ربه جل وعلا، لأنه أعلم الكفر بالله ولأنه أصغر الكفر لله جل في علا. فإذا ما ذبح شاته أو ضحيته شرع له أن يأكل منها وأن يبتدئ يومه بالأكل منها، فإن من سنن يوم العيد يوم الأضحى خاصة أنه إذا ما أتى الصلاة والمغفرة فإنه يأتيه صائما، لا يأكل شيئا، هذا النهي الذي أرسل، فإن صبر لا يخرج حتى يدخل الجبار. وأما فإن أضحى فإنه يخرج صائما حتى يكون أول ما يأكله من ذبيحته من ذبيحته، هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يشرع أن يأكل من أضحيته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واتقوا وتصدقوا. يشرع لنا أن نأكل ويشرع لنا أن ندخل ويشرع لنا أن نتصدق وأن نهدي كذلك، كما قال الله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا البائس، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فأمرنا أن نأكل منها وأن نطعم البائس الفقير، وهو الفقير الذي ليس له يعني النفقة أو الذي لم يضحي، وكذلك الذي يضحي يهدى له من باب التأليف، من باب تأليف القلوب، من باب تأليف القلوب. ويشرع الاتخاذ مطلقا، فإنه كان في أول الإسلام لا يجوز لهم أن يتخذوا فوق ثلاث، ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يتخذوا ولو كان لهم فوق ثلاثة أيام. ويوم العيد يوم إظهار الفرح والسرور، ويوم الفرح بنعم الله جل وعلا، فيجب أو يستحق للناس أن يظهروا مظاهر الفرح والسرور مما لا يخالف شرع الله جل وعلا ولا يخالف دينه وهديه، فأيام فرح وسرور وأيام أكل وشرب. يوم العيد والأيام التي تليها، يوم العيد والأيام التي تليها، وخصوصا اليوم الثاني يوم القرن، فإن أبا داود رحمه الله قد خرج في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الله يوم النحر ثم يوم القرن، أي اليوم الذي يلي يوم النحر اليوم الحادي عشر، فإن أفضل أيام أن الله جل في علاه. فيشرع إظهار الفرح والسرور وبذل المعروف للناس والإكثار من أبواب البذل والصدقات وأفعال الخير مطلقا، فإنه يوم من أيام الله التي ينبغي أن لا يقبل الناس العبادة فيها، وأكثر الناس يغفلون في هذه الأوقات عن عبادة الله جل وعلا. وإذا ما غفل الناس عن العبادة فإن الوقت وقت مضاعفة للأجور، وقت مضاعفة للأجور. إن أقبل الناس على الدنيا وأقبل الناس على مشاغلهم وأقبل حال عبادة الله على عبادة الله جل وعلا، كتب الله جل وعلا الأجر مضاعفا أضعافا عديدة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الأرض كهجرة إليه، عبادة أيام الفتن وأيام القتل وأيام الشبهات كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال لا هجرة بعد الفتن، أي لا هجرة في المكانة وفي الحكم وفي الفضل بعد فتح مكة، فإنها كانت هجرة واجبة وكانت هجرة لا تعدو أي من الهجرات التي تعقبها. فمن عبد الله جل وعلا في أزمنة الفتن التي يغفل الناس على الدنيا ويغفلون على مشاغلهم أقبل على عبادة الله، يضاعف الله جل وعلا الأجر في ذلك. ولذلك ضعف الصلاة، ضعف أجر صلاة الليل، لأن الناس يغفلون بالنوم وبه بعضهم بالملاعب، فإذا ما استجع عبد الله جل وعلا إلى عبادة ربه أن يقوم الليل حين يغفل الناس، فإن الله جل وعلا يضاعف له الأجر. وكذلك إن ذكر العبد ربه في السوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن من أتى السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيئة، والحديث قد حسنه جماعة من أهل العلم. وهذا الأجر مع هذا العمل الذي لا يكلف كثيرا إنما هو لأن الوقت وقت غفلة، فإذا ما غفل الناس وتفطن البعض إلى عبادة الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يكتب الأجور العظيمة على هذا الباب. ويوم العيد يوم يغفل الناس فيه عن عبادة الله جل وعلا، فحري بالمسلم أن يغتنم هذا الوقت بأن يقبل إلى الله جل وعلا، فالله جل وعلا منه أن الناس قد أقبلوا على الدنيا وهو قد أقبل إلى عبادة ربه جل وعلا، أقبل على عبادة ربه جل وعلا، فإن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فإنه يجزيه خير الجزاء مما يشرع في يوم العيد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق في هذا اليوم. الأمر أن يتصدق فيه وفي غيره، ولكن فيه بشكل خاص فإن هذا قد خرج بعض العلم مما ورد في حديث بلال رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر العيد ثم مال إلى النساء فوعظهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار أكثر أهل النار، فجعلت المرأة تلقي قرصها وتلقي يعني خاتمها إلى غير ذلك، فرغبهن في الصدقة في يوم العيد، رغبهن في الصدقة في يوم العيد، وهو يوم كذلك يوسع فيه على العيال، يوسع فيه على العيال، من كان صاحب البيت وعليه نفقة يوسع على أهله بالملبوس والمأكول، وربما يعني كما جوز بعض الوالدين أن يعطي الصغار يعني بعض الهدايا يحببهم في هذه الشعيرة حتى تعبر في قلوبهم ويقبلون عليها، فإنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كما قال الله جل وعلا في سورة الحج ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. استحب بعض الوالدين أن يرغب الصبيان والصغار في الإقبال على هذه على هذا الموسم، وأن في بعض الصدقات وبعض الإحسان ولو في يعني الانبساط في الوجه والضحك والسرور وترك الغم واللم وترك الإساءة بالقول والعمل، وكان هذا يكون في سائر الأيام ولكنه أقل في هذا اليوم. كما يجوز إبداء مظاهر الفرح والسرور كما صح في الصحيحين وغيرهما أن الحبشة أتوا في يوم عيد وهم سكان الحبشة أتوا في يوم عيد فكانوا يلعبون بالحراب والدرع يلعبون بهما، ثم إن الله سبحانه قد نادى عائشة وأراد أن تنظر إليهم وجعل خدها على خده تنظر إليهم من ورائها وكذلك يشرع للصبية أي الفتيات الجواني أن يغنين غناء لا محذور فيه، فكما صح في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسترقيا في بيته ودخل أبو بكر رضي الله عنه عليه فوجد جاريتان تغنيان، فقال أبي مذموم الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا فذل ذلك على أنه يشرع للجواري أن يغنينا غناء مباحا أن لا يكون فيما كان خنا أو فجور أو دعوة إلى فسق أو تحريف الجوارح وأن لا يكون مصلوبا للمعارف، فإنها مما حرم في شريعتنا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسند البخاري أنه قال لا يستحلن أقوام من أمتي الحرى والحرير والخمر والمعارف يسمونها بغير اسمها مبالغة في التدليس، وهي من أبواب المحرمات وقد جمع بعض العلم كتابا بالخصوص سماه تحريم أباك الضرب، أورد فيه جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عداد وركبة على ما أذكر مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المعازف وتحريم الغناء الذي يكون فيه شيء من محذور في المعنى أو أن يكون مطلوبا كما مر بآلات الموسيقى. كذلك ثم ورد عن بعض المتقدمين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أنهم كانوا يهنمون بعضهم بعضا، كان بعضهم يهنم بعضا بالعيد ويقولون تقبل الله منا ومنكم، قد صح ذلك عن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وقد ذكر بعضهم عن الإمام مالك قال سألت مالكا منذ 35 سنة عن التهنئة في العيد قال لا زال الناس يفعلونه، أي أن الناس لا زالوا يفعلونه من غير ملكين، هذا مما زاد عليه أهل المدينة ومما عمله الناس، فهو أمر معتمد من قبل الإمام مالك رحمه الله، فيؤنث بأي صيغة من الصيغ التي تكون مقبولة المعنى يسمون مفعولا المعنى، وأن يؤدي الرجال الرجال والنساء والنساء، ولكن من المحظورات التي يقع فيها كثير من الناس أن يؤدي الرجال والنساء مصافحة، وهذه المصافحة غير جائزة إن كانت بين الرجال والنساء الأجانب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع صديقه إذا رأى في الخط، وهو صلى الله عليه وسلم قائل: لأن يقع على فراس أحدكم بمخيط من حديد خير له أن يمس امرأة لا تحل، أي لا يحل له أن يمسها، لأن يقع على فراس بمخيط من حديد، ومن يرغب في هذا الأمر؟ أمر عظيم، لأن يقع على فراس في هذا المخيط خير من أن يمس امرأة لا تحل له، وهذا ما يقع كثيرا في أيام العيد، والواجب اجتنابه وواجب تحذير الناس من الوقوع فيه، ويتعاون الناس على طاعة الله جل وعلا. بعض الناس قد يشق عليه أن يترك مصافحة أو تقريب، وهذا أشد وأنكى بعض القريبات أو بعض من يكون بينهم وبينهن مصاعب أو نسب أو غيرها ممن ليس من محارمه، فيشق عليه، وربما اتهم بسوء الخلق، وربما كان سببا في وقوع خلاف وضغية بين العوائل، ويستحب أن ينبه الناس بالتي هي أحسن، وأن يهنئ الناس وأن يسلم بالكلام الجميل الطيب، ولكن دون الوصول إلى معصية الله جل وعلا، فربما كلم بعض أقارب هؤلاء أو هؤلاء النسوة فيكون لهم يعني من أفعل ذلك لا من باب الاحتقار ولا من باب الازدراء، وإنما طاعة لله جل وعلا وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واجتناب هذا المشروع الذي يحفظ للمرأة والتوسع فيه، توسع في أبواب الباطل ويؤدي بما يؤدي إليه من الفساد، والأمور كما يقال بمبادئها تبتدئ الأمور صغارا ثم لا تثبت أن تصير الأمور عظيمة ويتساءل بعد أن في غيرها، أن يتساءل في غيرها، فالواجب طاعة الله جل وعلا كما أراد الله جل وعلا وكما رضي لنا ربنا جل وعلا، فإن العيد وأضحية من شعائر هذا الدين ومن العبادات التي شرعها لنا ربنا جل وعلا، فيجب علينا أن نعبد الله جل وعلا كما أراد الله جل وعلا وكما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يوقع عن الشافعي رحمه الله وكما يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تجتنب المخالفات والمعاصي، وأن تكون فرصة سامحة لإزالة الشحناء التي تقع بين الناس، فهي فرصة طيبة أن تزول البغضاء الكائنة بين القلوب، ومن كان عنده مخاطرة أو مشاحنة عند أخيه أن يستسمح، فإن من أذل نفسه لله جل وعلا أكرمه الله جل وعلا على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يوم القيامة، وإنما التواضع لله جل وعلا رفعه الله جل في علاه، فهي فرصة طيبة لذكر الله جل وعلا ولعبادته وللألفة بين عباد الله جل وعلا، فهذا العيد تجتمع فيه مقاصد شرعية عظيمة، نسأل الله لنا ولكم أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعوذ بما يحب ربنا ويرضى، وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يتقبل منا نفوسنا، إنه خير رسول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يقول ما الفرق بين الذنب والنحر؟ الذنب يكون للأظافر يومان يعني بالغنم، والنحر يكون للإبل، للإبل خاصة، إن الإبل تنحر ولا تنفع، فتضرب بآلة حادة في نحرها، وهذا هو الذي يذكيها ويحللها، وأما الغنم والمالك فإنما تزرع ذبحاً بقرن الرجلين، والبقر قد اختلف فيه منهم من قال يزرع ومنهم من قال لا يزرع، والمهم في ثلاث الدم بخروج من الماء على الدم، وذكر رسول الله جل وعلا عليه تقول كما قال صلى الله عليه وسلم. كتاب مثل هذا الصحيح اليوم العيد من السنة. يعني يكتب عليه كثيرين وخصوص من طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويتصور وذكرنا كلام طاووس من التابعين أنه قال أن أفضل أعمال يوم العيد النحو بعد صلاة الرحم. ويوم العيد يوم من أيام الله يشرع فيه ما يشرع في غيره من الأيام. وبعض العلماء قال ذلك لهم في أبواب العادات، يقرب من أبواب العادات وليس من أبواب العبادات، فحينئذ يستحب له أن نصل رحمه. وإن كان الناس إن لم يعلم يهنئ في العيد وقع في أنفسهم شيء، فحينئذ يستحب له أن يكمل مع أن الأفضل أنه أمر مباح أن يفعل هذا الأمر تقربا من الله جل وعلا ودفعا لهذه المحسنات التي تكون من الناس. يقول كيف تكون طريقة التهنئات المصافحة وتعليقها؟ الأصل أن يكتفى بالكلام، فقد جوز بعض العلم أن يكون هناك مصافحة، بل قد جوز بعضهم معاملها أيضا ولكن أولى اجتنابها. فيهنئ قوله إن كان قد لقي صاحبه فإنه يصافحه، لأنه قد شرع حال انتقال المسلمين أن يصافح بعضهم بعضا، لأنه تتحاد في الذنوب في مصافحة المسلم يعقيه كما تحكم شجرته وأضعه أهل المصافحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول معنى بخيط من الحديث يعني إبرة، ويقع به يعني الخيار أو هو السم، سم الخيار كما سماه بعض العلماء، أو المقدار فهو نسميه يعني الإبرة. فهذا كذلك يسمى بخيط، أو ما تقرأه يعني فعل الخيار. يقول سنة الحديث يوم من هذا أخبر شبه الله أنه يسمى الإبرة والإبرة، لكن المستوى لكن مستوى صحيح. يقول أثناء الوضوء شرب قليلا من الماء بعد أن الصوم بحوالي 10 دقائق تكمل اليوم، ومن ثم تقضي لا تكمل اليوم ولا تقضي. ومن أكل أو شرب ناسيا فإنه أطعمه الله جل وعلا وسقى. وأما إن كانت عاجلة فإن كان الفجر قد دخل فحينئذ لا يجوز لها أن تفطر، فإن عملت فإنها تقضي، فإن عملت فإنه من صومها يقوم. هذا انتهى لها الفجر. وأما إن لم يشكر كان من أداء بعض الأماكن يؤذن قبل أو يؤذن له قبل دخول الفجر الحقيقي الصادق، فحينئذ يكون هذا الوقت وطهارة في بعض المناطق قبل دخول الفجر. ولكن لا يجوز لها أن تصلي فيه، إن كانت تصلي في هذا الوقت فيجوز لها أن تجمع بين الصلاة وبين الفطر، يعني لا يجتمعان الفطر يبتدئ من طلوع الفجر والصلاة تبتدئ من طلوع الفجر. إن صبرت كانت تصلي في ذلك الوقت ثم تفطر فحينئذ يكون صومها غير مقبول أو تكون صلاتها غير مقبولة. والله أعلم. يقول كيف نكبر خلف الإمام في صلاتين؟ نقول تكبر وليس فقط خلف الإمام، حتى إن صليت منفردا تكبر، وإن صليت إماما تكبر، ولا تتقصد موافقة الإمام، وإنما تكبر مطلقا، مطلق التكبير. وأما الصح أن يقول القائل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، وأن يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن قال غيرها أجزى عنه، والعدد غير محدود في السنة، فيشرع له يقوم بحكم استعمال الملح عند ذلك غيره. هذا ان كان الفرد منه فرد منه فان هذا من ابواب الشرك، من ابواب الشرك الاصغر، لانه اتخاذ ذلك بسبب شرعا ولا كونا سببا، ان يتخذ الفرد هذا الامر سببا لفرد منه. هذا اولا ان صح ان كان الفرد ذلك ان كان كونا يفرد لكان من ابواب السبائك، لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني قد ذبح ونحى وذبح عبده وغيره فلا يفعل هذا الكعب فلا يفعل. وأما وهو الصالحين لم يكن ذلك كون بعده فحينئذ هذا لا شر ولا شر. فالواجب ان يتمسك بالسنه والا تجتنب البدع. يقول هل يجوز ابتداء بعض الاشخاص او بعض من كان يرمي الناس فيهم او يرمي الناس فيهم قدره عن الوقوف استماع الخطبه بالعيد لبيان عدم وجود ذلك؟ ان خرجت المراه فنعم، او ان يربي هذا الخطيب، وان كان الاولى ان يجلس الناس كان يجلس الناس يراقبهم في الاستماع للذكر ولقول الله جل وعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل الذكر يتخص تحليل العلم من الان الموقوده او النصيحه او لها ثمن مطلق لتحليل بهيمه الانعام؟ المعنى مطلق لا هون غيرها. يقول تعالى الافتتاح متى يكون في صلاه العيد؟ هل هو بعد التكبيره الاولى او بعد التكبيره السابعه؟ قد وقع فيها خلاف بين اهل العلم، وقع خلاف بين اهل العلم في دعاء الاستفتاح والاستعاذة، هل تكون قبل القراءة مباشرة أو تكون يعني بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام؟ والأقرب والله أعلم أن تكون بعد التكبيرة السابعة، أي أن تسبق القراءة، لما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح أنه قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنه قال أن بعض من السياق ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكان في نفس الدعاء ذكر الاستعانة بعده، والاستعانة تسبق القراءة مباشرة، تستفيد من ذلك أو يترجى الله أعلم أن تكون الاستعانة والاستفتاح معها قبل القراءة بعد التكبيرة السابعة. يقول حكم زيارة القبور يوم العيد، هذا مما لا يشرع، اليوم يوم فرح وسرور وإظهار نعمة الله جل وعلا فلا يشرع هذا الأمر. وبعض الناس يدفعهم الشيطان جمعا، يظنون أنهم يعبدون الله ويتفرغون له بهذا الفعل، وهذا من دفع الشيطان ومن تغيير معالم هذا الدين، فتخصيص يوم العيد لزيارة القبور من أبواب البدع، وكان الشيطان يسول لهم أنهم هذه أن لا ينسوا موتاهم وأنهم يحسنون إليهم، فيقال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أولى بالخير منا، وقد كان لكل منهم من أقربائه ومن أحبائه ومن عائلته ومن صحبه من مات له، ومع ذلك لم يكثر عنهم ولو كثر لبقي أن واحدا منهم زار المقابر يوم العيد من أجل يعني التذكر ومن أجل السلام على الموتى. يقول هل يجوز للذي لم يبلغ الحلم أن يذبح الحمار؟ يجوز والأولى لا، والأولى أن يذبح المؤيد أن يذبح باله. يقول متى تمتدد التهنئة بالعيد؟ التهنئة بالعيد بعضهم قال تدخل في دخول يوم العيد، وبعضهم قال إنما وقتها بعد فراغ الإمام من الصلاة والخطبة، وكأن هذا أشبه والله أعلم. يقول هل يجوز الكلام في خطبة العيد أم لا؟ الأفضل أن ما يكون في خطبة الجمعة يكون ثابتا في خطبة العيد، لأني قد ذكرت قريبا على قول الإمام الشافعي رحمه الله أنه فرق بينهما في أمور ومنها الكلام حال الخطبة، فإنه لم يشدد فيه مثل ما شدد في صلاة العيد كما شدد في صلاة الجمعة. يقول لو أنت مصريا سواء من العيد أو من الإمام مكروه، وهل يجوز مسك ما هو هل يجوز مسك ولا يجوز الحرب؟ المسك ما هو الأمر؟ لا فرق. اللهم إلا يعني استطاعت وشق عليه الذبح وخشي يعني أن يهدرها ولا لا يتم الذبح كما أمر، فحينئذ يعني يسوغ له ويجوز له أن يربطها قدر الحاجة. ثم إذا ما فرغ من الذبح أرسلها. أرسلها. يقول أن خروج الصلاة الضحية وبذا فكر من الرضي يشرع حتى لأهل الضحي نعم لصاحب الرضي أو لأهله للجميع. يقول بالنسبة للنبات أن يتعبد لله بالغناء هذا من أبواب المباحات ولا يقال هو من العبادات. يقول أن هذا قد قلت يشرع فعلى مثل لسان الله عليه. يقول إذا كان الإثم مطلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صدر العيد فكيف يشرع ذلك إن كان خيرا فالنبي أولى به من غيره. هذا من معاد المؤمنين لم يكن يكون النقل مثل هذا مثل هذا الخبر. عدم النقل لا يستفاد منه أن الأمر لم يقع. وغروب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير الابتداع يقول بعض أهل العلم أن له حكم الرفع وقد قال بعض أهل العلم إن هذا الغسل مستحب إجماعا والإجماع دليل مستقل وللأصوليين كلام في هل أن مستند كل إجماع نقل أو لا ويرجح بعضهم أنه لا يكون إجماع إلا بنص إلا أن يجد في ذلك نص وقد ورد في ذلك بعض النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لا تثبت ولكن كون الإجماع ثابت فالإجماع في حد ذاته دليل مستقل. يقول كلمة الله بين أن المعنى المقصود بقولك أن الحفظة يكتبون الأمر في الصحيفة ثم غير الله سبحانه كما قال عنه الكتاب. هذا قد مضى بيانه فإن القدر سام ما يكتب أمثال وقد يكتب شيء مما يقع في تلك السنة مثل الذي يكتب في ليلة القدر في ليلة القدر لأنه تكتب فيها مقادير الأمور مطلقا أو أنه يكتب فيها القدر السنوي وهذا يأتي بيانه عند الكلام الأول بالقدر إن شاء الله. فحينئذ يكون في صحائف الملائكة مما يعلمون به أنه يقع مثلان كذا وكذا ولكن يعلم الله جل وعلا أنه يقع ما يخالف هذا الذي قد كتب عليه لبيان ببعض الأعمال الصالحة قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن صلة الرحم أو من أراد أن ينسى له في أثره ويوزع له في رزقه فليصل رحمه. فمثل الأثر زيادة الأمر قال بعضهم سببها صلة الرحم فيزداد الأمر على ما هو موجود في صحف الملائكة. وأما الذي في أم الكتاب فإنه يوجد فيه هذا الأمر الذي قد كتب فيما غير ثم نسخ ويوجد فيه الأمر الكامل نهاية كما هو أي يذكر فيه أن فلان يكتب له كذا ثم يمحى هذا ويثبت الأمر الذي يستتم عليه نهاية. يقول هل يجوز غسل الغسل أو الغسل يوم العيد قبل صلاة الفجر؟ نعم يجوز. يقول حديث ماهي عصيم المسبب ذكر أبو داود بن منصور وذكر أبو حضر بن الله بن منصور وذكر أبو داود بن عيني أنه حديث صحيح من الصحيح كما الأعمال. في الجملة قد ذكرنا من جميع أهلين ممن صح الحديث يحملون النهي عن النهي على الكراهة الأولى وعلى الإصرار الثانية أن يكون مفردا وأما إن كان مجموعة أي غيره أو إن كان غير متخصص للصيام السبتي فإنه يشرع له. والأحاديث الكثيرة الصحيحة هي التي قيدت هذا النهي بما ذكرنا ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا تصوم يوم الجمعة إلا تصوم يوم قبله أو يوما أو يوم بعده واليوم الذي يكون بعده هو يوم السبت. فالمسألة طويلة وفيها خلاف طويل ولكن على فرض صحة الحديث فهذا كما اشتهر به جميع أهل العلم. ومن أهل العلم من ضعفه وعله بعضهم بالاضطرار وعله بعضهم ببعض رواته ذكروا أن فيهم كلاما وقال الإمام مالك رحمه الله هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو داود هو منسوخ وقال بعضهم غير ذلك. يقول لا حكم صحيح لمحية دون سن مذكور لا تعتبر موضعيا ولا تجزي لا تجزي فشرطه شرط لحم ولا يكفي في ذلك النية كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الصحابي أن ذبح ضحية دابة الشهور قبل دخول الوقت فالوقت شرط معتبر فكذلك السن شرط معتبر فكذلك لا تقبل أضحيته في إن كانت يعني لم تبلغ سنا معتبرا يقول أن يجوز القطع أجرا في الشخص الذي يذبح الإسلام وصاحب الذبيحة لا يستطيع ذبحه رغم يجوز القطع أجرا في الذبح بشرط أن لا تكون الأجرة من الأضحية أن لا يعطى لحما في مقابل إزارته أي مقابل ذبحه أو باقي أعمال المتعلقة بأدب وتغطية الأعمال أن لا يعطى من ذلك في مقابل الإزارة اللهم إن كان ضعيف إن كان فقيرا يحتاج إلى الصدقة فإنه يعطى أجر إزارته على القدر ثم يعطى من الأضحية ولا يتحايل من أجل إسقاط النفقة الواجبة بالأجر الواجبة بالذبح فيسقطها بأن يعطيه من الصدقة فهذا لا تحايل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترتكب ما ارتكب اليهود فتستحل محارم الله بأزكية لأن الله جل وعلا مطلع على قلوب الخلائق يقول هل على من استنى بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الأخذ من الشارع والطرابع أن يغتسل اليوم الجمعة؟ نعم يغتسل يوم الجمعة والحديث ليس فيه النهي عن تقليم الأظافر وعن قص الشعر وليس فيه نهي عن الاغتسال ليس فيه نهي وهو يفعل الذي يجزي يقول أن هناك طريقة مختلفة لذبح الأضحية لله النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن تبدل الأضحية على شقها الأيسر فتكون بوجهها مستقبلة القبلة ويكون هو جالسا خلفها جاعلا رجله بالقرى على خفافها على مؤخرة عنقها ثم يمدد رقبتها فيظهر المدجان والمعقوق فيقطعه بالسكين فهذه أيسر الطرق للذبح وهو الأوفر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل من الاتصال بهذا السبب الأرحام هل يكفي الاتصال أو هل يكفي عن الاتصال المباشر؟ نعم أقل الصلة على المستطيع وما يتحقق به التواصل والإحسان فإن ليس كله مشروع سواء كان بالرسائل أو بالاتصال عن طريق الهواتف أو عن طريق الزيارة المباشرة يقول بحكم الأضحية إذا ذبحت من شخص انتهى إليه الصلاة من كان يرى كفر ذلك الصلاة فإن هذه الأضحية عنده غير مجزية ومن كان يرى إسلامه فالأولى بل الواجب أن لا يمكنه من ذاته ولكن إن ذبحها صح صلاته صح ذبحته يقول هل يجوز رد الصاروخ عند ذبحه قبل ذبحه هذا؟ يقول ما حكم من فاتته صلاة العيد وإن لم يصم فتين؟ من فاتته صلاة العيد فإنه يشرع له ويجوز له أن يقضيها يجوز له أن يقضيها بعض الحال هو واجب حكم الأصل أن أوجب الأصل أي أوجب الأداء أوجب القضاء ومن الأصل يستحب له فقط والذين قالوا يستحب له القضاء منهم من قال يقضيها من يومه ما لم يبلغ الزواج ومنهم من قال يؤجلها الى مثل اليوم الى مثل وقتها من اليوم الذي يليه ويصليها مفردا ان كان لحاله كما صلى جماعه يعني بالتكبير سبع وخمس وان تخلف عنها جماعه شرع لهم اجتماعهم عليها وقد نقل عن الامام مالك رحمه الله انه يجوز له أو يجوز له فتده أرادوا لك أنه جماعة أن يصدوا ركعتين للتكبير سبعة في الأولى وخمسة في الثانية يقول يجوز لنا الشروط مكتوب جزء من قبل يعني أنا رأى القبل مكتوب من السنة يجوز إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك